مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Martedì 21 novembre. Gaza, Palestina. 46esimo giorno. Fino ad oggi restiamo determinati e continuiamo a cercare di vivere e sopravvivere. Cerchiamo di soddisfare i bisogni della vita in termini di cibo e acqua, se non per noi, per i nostri figli, che sono diventati sofferenti psicologicamente per quello che hanno attraversato. Da quando siamo arrivati al sud, la nostra routine quotidiana è diventata la ricerca di farina dalla mattina alla sera per poter fare il pane, ma invano. Affrontiamo anche molti pericoli durante questa ricerca a causa dei numerosi bombardamenti aerei sulle strade affollate di persone, con molti martiri e feriti. Queste aree dovrebbero essere aree sicure, come sostiene l'occupazione, dichiarandole fuori dal campo dei bombardamenti. Ma come al solito l'occupazione dice una cosa e ne fa un'altra. Per questo prende di mira i giornalisti per cercare di nascondere la verità e occultare i propri crimini. Il clima si fa più freddo e più a lungo dura la guerra, maggiori sono i rischi e più aumentano le tragedie. Il freddo e la fame crescono giorno dopo giorno, mentre aumentano gli attacchi e la distruzione delle case da parte dell'occupazione. Il nord di Gaza è diventato come una rovina e anche il sud ha iniziato a trasformarsi gradualmente. Molte case e aree sono state completamente distrutte e ogni giorno si contano molti martiri. Gli abitanti di molte aree del sud hanno ricevuto ordini di evacuare completamente le loro case. Con quale diritto l'occupazione compie simili atti? Dove sono i paesi, le organizzazioni internazionali e il Consiglio di sicurezza davanti a queste azioni e allo sfollamento forzato dei civili dalle loro case? Sotto i bombardamenti e gli omicidi, dove andiamo e dove fuggiamo con i nostri figli? Come possiamo lasciare ciò che abbiamo costruito in una vita intera? Come lasciare la nostra terra, la terra dei nostri padri e nonni? Quando il mondo si assumerà le proprie responsabilità e ci renderà giustizia? Quando si realizzeranno giustizia e umanità? Mohamed Shaban Alamarin. بشعرك الملتاع وأمن يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 23 نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 46 من الحرب. حتى اليوم نحن صامتون وما زلنا نحاول العيش وتوفير متطلبات العيش من الطعام والشرب. إن لم يكن من أجلنا فمن أجل أطفالنا للذين أصبحوا مرضى نفسيين بسبب ما مروا به. أصبح روتين يومنا منذ وصولنا إلى الجنوب هو البحث منذ الصباح وحتى المساء على الدقيق لصنع الخبز، ولكن دون جدوى. كما نواجه العديد من المخاطر أثناء رحلتنا في البحث بسبب حدوث العديد من الغارات الجوية والشوارع المكتظة بالناس وسقوط العديد من الشهداء والمصابين. هذه المناطق التي من المفترض إنها مناطق آمنة كما يدعو الاحتلال وإنها خارج نطاق الضرب، ولكن كالعادة الاحتلال يقول شيئا ويفعل شيء آخر. هذا سبب استهدافه للصحافيين حتى يحاول إخفاء حقيقة ما يفعله وإخفاء جرائمهم. الجو يزداد برودة كلما طال الحرب، زادت المخاطر وزادت المأساة، فالبرد والجوع يزدادهم من يوم لآخر، كما تزداد الاستهدافات الاحتلال وتدميرها لبيوت مناطق الشمال وغزة. أصبح كالخراب. مناطق الجنوب باتت تتحول مثلها تدريجيا، فالعديد من البيوت والمناطق مدمرة بالكامل في جنوب القطاع، والعديد من الشهداء يسقطون يوميا. كما تلقى كان العديد من مناطق الجنوب منشورات تشير بإخلاء مناطقهم بالكامل، فبأي حق يقوم الاحتلال بمثل هذه الأعمال؟ وأين الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن عن هذه الأعمال، عن التشريد وتهجير مدنيين من مساكنهم وحتى تهجيرهم قسرا وتحت القصف والقتل؟ أين نسحب وأين نفر بأطفالنا؟ كيف نترك ما تعبنا طول حياتنا لتأسيسه؟ وكيف نرحل عن أرضنا وأرض آباؤنا وأجدادنا؟ متى سيوقف العالم عن مسؤوليته وينصفنا؟ متى ستتحقق العدالة والإنسانية؟ محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.